عدلي كاسب وداد حمدي والفنان عبد المنعم إبراهيم الأستاذ حكم. لعل هذا من أروع ما يعبر عن الجهد الذي يبذله الكاتب لصناعة صوت الإبداع السينمائي. السفيرة عزيزة فيلم سينمائي، ضحك وفن، حكي وصراع ولغة وسينما وحب. لا مؤاخذة، اصل طول النهار بلف على رجلي بدور على شقة. انا اسف. على العموم حصل خير، المهم انك تكون وفقت. لا والله لفيت السيدة زينب تقريبا كلها ولا فيش فايدة. وما دورتش حضرتك في الحسين؟ ما انا ساكن فيه دلوقتي. وحي صحيح ليه؟ ده حي كويس جدا. ما قلناش حاجة، والبيت رخيص وقريب المدرسة اللي بشتغل فيها. لكن بقى على رأي المثل، الحلو ما يكملش. ليه؟ ايه؟ اصل البيت في حارة ما يعلم بيها الا ربنا. مالها؟ ساكن قصاد مني في الشقة جزار متوحش قتال قتلة، طول النهار ملوش شغلانة غير ضرب سكاكين. خبر، تصور حضرتك ما يعرفش يتفاهم إلا بالسكينة والصفوف. البني آدمين دول عنده كأنهم مواشي. أعوذ بالله، الحيرة خطيرة جدا. شد حيلك يا ابني. إيه؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منك لله يا متولي اللي وقعتني الوقعة المهببة دي. في هذا المسمع المدرس أحمد يقع في حب عزيزة شقيقة المعلم عباس الجزار صليط اللسان الذي يتحدث بخشونة وغلظة. قد كده حضرتك متضايق من البيت ده؟ متضايق وبس. مدام انت في حالك هتخاف من ايه؟ مش خايف يا فندم، بس المثل بيقول ابعد عن الشر وغنيله. شر ايه؟ اكتر من ده شر، سكاكين وخناجر والسفيرة عزيزة. السفيرة عزيزة؟ ايوه يا ستي، اخته اسمها السفيرة عزيزة. الناس مسمينها كده، الظاهر انها حلوه، اللي يوصلها يذبح. طب وانت حبيبها؟ انا مش بتاع الحاجات دي، لكن الباب في الباب والسلم واحد، اكون نازل طالع هي طالعه واقفه، تبقى مصيبه. والله ما عندكوش شقه فاضيه جنبكم ولا قريبه منكم؟ كان في بس سكنت. خساره، ما فيش نصيب. على كل حال في شقة قصادنا، الزهر هتبدأ قريب. يا ريت. فكر فيها إنسان طيب ومؤدب وفي حاله، بس الزهر الحرم مش عجباه. ليه؟ بيقول ساكن قصاد منه جزار متوحش قتال قتلة، ما يعرفش يتفاهم إلا بالسكين والخطوط. جزار إيه؟ وله أخت اللي يبص لها يذبحه. مش عارفة الناس مسميينها. هو حضرتك السفير عزيز؟ الخبر السوء. قرر أحمد أن يضع مخاوفه من أخيها الجزار خلف ظهره ويواصل بقاءه في الشقة المواجهة لهم. وبرضه في بنات مؤدبين يمشوا في الشوارع ويضحكهم. مين اللي كان معاك في الأوتوبيس؟ ده ما تنطقي، عايزين نضحك احنا كمان يا ست عزيزة. دي واحدة معرفت خالتي. مين دي؟ واحدة ست. الكاتب أمين يوسف غراب من خلال هذا المشهد يقدم حواره التالي في هذا الفيلم الذي جمع بين المدرس أحمد والمعلم عباس والأستاذ حكم. الأستاذ حكم المتمسك باللغة العربية ويتحدث بها حتى في أصعب الظروف وبأسلوب لا يخلو من فكاهة ومرح. يقدم هذا الحوار كما سنلاحظ ثلاثة مستويات من انتقاء الكلمات وصناعة العبارات. تتحداني هادك وهو؟ وانا اتحدى اجدادك واسلافك واسلافي اسلافك ايضا. والله صلحنا قوي يا استاذ حيكم. ايه كان معاك احكام؟ انت نائم لهذا؟ اصحى استيقظ فوق ويكب. مش كده يا استاذ حيكم؟ اتفضل يا معلم عباس، اتفضل. أتدعوه ليتفضل؟ هذا الحيوان المفترس، هذا الثور الهائج، هذا المتوحش شارب الدماء. اوه مش كده يا استاذ حكم. لا مؤاخذه يا معلم عباس، ممكن نتفاهم بالعقل. انتوا خليتوا فيها عقل. لا لا، بتشاور لمين؟ البوليس؟ مش فاضي، مشغول في قضيه تانيه. ويش ما هذا النهار الأسود؟ أنت اللي سويته على نفسك، جاي تتحداني؟ أنا أستغفر الله. اتشاهد على روحك. أرجوك يا معلم أتوسل إليك. دلوقتي أنت توسل إلي عشان تعرفش تفرجوني. أي نعم والله. أنا حيوان فرجوني على أنا حيوان. لا لا لا لا، حسن الله. معروف. مشكله يا معلم. صديقي يا اخي صديقي. احمد الذي وقع في حب عزيزة شقيقة المعلم عباس، نلاحظ أن كلماته هادئة تعكس شخصية أحمد وتعكس أستاذيته. أما المعلم عباس فهو كما يتجلى في المشهد وعلى حد تعبير الأستاذ حكم وحش كاسر. أما الأستاذ حكم الذي يريد أن ينقذ صديقه أحمد وأن ينقذ الحارة كلها من المعلم عباس، فنلاحظ أنه يتمسك بشدة باللغة العربية ويتحدث بها بأسلوب لا يخلو من خفة ظل. يا الله انت كوتين كوتين يا أخي يا مرفيزو يا بوليس النجدة كوتين والله بعقد الهاء تكلم العربي بقولك. وهل أتكلم باللويندي؟ طبعا هذه لغة عربية اختارها الكاتب أمين يوسف مراد في هذا المشهد الدرامي وفي هذا المشهد السينمائي، لا يريد من خلال ذلك الإضحاك فقط والبسمة فقط، بل يريد أن يقدم رسالة للمجتمع للمستقبل. الكاتب أمين يوسف مراد هل كان يدعونا بمشهد كهذا إلى أن نهتم بلغتنا العربية وبلغتنا أيضا المحكية اللغة العامية المصرية حتى وإن كنا مثل الأستاذ حكم، أم كان يتهكم من اللاوندي أو اللاوندية التي تتصل بحقبة زمنية من الاستعمار العثماني؟ فاللاوندي أو اللاوندية من العثمانية القديمة تعني الجميل، فهي كلمة في الأصل عثمانية، ومجيئها في هذا السياق ليس صدفة من الكاتب، بل الكاتب يريد بشكل أو بآخر أن يعبر عن الوجدان الجمعي المصري الذي يكره هذه الفترة الزمنية. وهذا ربما يكون ما يرمي إليه الكاتب، فالنص المبدع هو ذلك الذي يطرح الكثير من الرؤى والأفكار. أيضا مما يدعون إليه الكاتب أمين يوسف مراد في هذا العمل الذي يعيش في الذاكرة السينمائية، يدعون إلى أن نتعامل مع المحكية والعامية المصرية باحترام. فهناك شعراء وهناك كتاب بهذه العامية التي تحترم أيضا الفصحى وتتحاور معها تتكامل معها. أصدقائي، لقاء جديد إن شاء الله في سباحة وسياحة مع الإبداع الذي يهتم باللغة العربية المعاصرة في سياقها العامي والفصيح المليح. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أرجو أن نكون قد أسعدناكم فيما قدمناه في حلقة اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة في مفتتح هذه الدورة الإذاعية الجديدة اليونيوية ذات النسمات الصيفية. طبتم وطابت أوقاتكم، كل السعادة نتمناها لكم. انتهى هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك تحياتي وأيضا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. إلى لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم.